وليس عن أبيه. إيش قال فيه المتن؟ هنا مسعر المتن إيش قال فيه؟ قال أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يأمنا؟ قال أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن. وهذا مثل ما تقدم. نعم. قال فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعته. قال فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي. نعم. فما شهدت مجمعا من جرم. شملة لي هي البردة التي تبين تقدم وصفها. نعم. فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم. وهذا فيه أنه كان إمامهم، ويعني وهو يفيد أنه في الفرائض والنوافل، لأنه قال ما شهدت جمعا من جرم إلا كنت إمامهم فكان يأمهم انتهى. نعم. وكنت أصلي على جنائزهم إلى يوم هذا، فكان يصلي بهم الفرائض ويصلي على جنائزهم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن وكيع، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مسعر بن حبيب الجرمي، عن مسعر بن حبيب الجرمي وهو صدوق ولا ثقة؟ ثقة. ها؟ ثقة أخرج له أبو داود، وهو ثقة أخرج له أبو داود. عن عمرو بن سلمة عن أبيه، عن عمرو بن سلمة قد مر ذكره، عن أبيه هو سلمة بن سلمة الجرمي. سلمة الجرمي فيه أبو داود فيه ذكره في التقريب. إيه. وش قال؟ رمز لمن؟ خاء دال سين. خاء دال سين. ها؟ هكذا. يعني اللي هو أبوه. نعم. فيه خاء أيضا. ها؟ سلمة بكسر اللام بن قيس ويقال نفيع ويقال غير ذلك، الجرمي البصري صحابي له وفادة وهو والد عمرو. خاء دال سين في خاء. إيه؟ طيب يحتاج إلى الرجوع إلى البخاري، هل معروف عن عمرو ليس عن أبيه، لكن ينظر يعني في قضية سلمة هذا هل هل هل هل جاء في البخاري يعني راويا، أما قضية يعني كونه يعني ذكر مذكور لأنه وفد أبي أو يعني مع أبي، يعني أبوه موجود يعني ذكره يعني في الحديث، لكن من حيث الرواية عن أبيه هذه هي التي يعني التي جاءت، ولهذا قال الألباني أنه غير محفوظ عن أبيه، يعني محفوظ أنه عنه وليس عن أبيه. قال أبو داود ورواه يزيد بن هارون، يزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مسعر بن حبيب عن عمرو بن سلمة ولم يقل فيه عن أبيه. نعم، يعني نفس الإسناد الذي مر يعني عن مسعر بن حبيب عن من هو عن عمرو بن سلمة اللي قبله منه قبل وكيع، عن وكيع. نعم، وهو في الإسناد الأول. نعم. يسأل إخوان عن قول يعني ما ذكره المحشي أن الشافعي رحمه الله يقول يا أم الصبي غير المحترم إذا عقل الصلاة إلا في الجمعة، فهل المميز كذلك يا أم في الجمعة؟ والله يعني ما أعلم يعني شيء يخصصنا، أقول ما أعلم شيء يخصصنا، يعني الجمعة وغير الجمعة كلها سواء، ولهذا قال ما شهدت جمعا إلا كنت إمامهم. وقول الإمام أحمد وكان أحمد بن حنبل يضعف أمر عمرو بن سلمة وقال مرة دعه ليس بشيء بين، ما أدري يعني أعرف عن هذا شيء، لا أعرف عن هذا شيء. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا أنس يعني بن عياض قال حاء، وحدثنا الهيثم بن خالد الجهني المعنى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وكان أكثرهم قرآنا. زاد الهيثم وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنهما. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر

الوليد بن عبد الله بن جميع. فالحديث متكلم فيه، لكن صح، لكن ذكر الحافظ في بلوغ المرام أنه صححه ابن خزيمة، يعني صحح الحديث ابن خزيمة، ولكن الحديث يعني وصححه أيضا الشيخ الألباني، والحديث يعني في إسناده يعني ذلك الشخص الذي تكلم فيه وهو عبد الرحمن بن خلاد، وقال عنه الحافظ في التقريب أنه مجهول، فلا أدري يعني ما وجه تصحيح يعني هذا الحديث وفي سنده هذا الرجل المجهول، ولكن الحديث إذا صح يدل على يعني إمامة النساء، ولكن الأحاديث التي وردت أو الآثار التي وردت تدل على أن المرأة أم النساء، تدل على أن المرأة أم النساء، ولكن الإشكال في اتخاذ المؤذن، لأن كون المرأة أم النساء وتقف وسطهن جاء ذلك عن ابن عباس وعن أم سلمة وعن عائشة في مصنف عبد الرزاق، في مصنف عبد الرزاق عن ابن عباس، وكذلك جاء عن أم سلمة وعائشة يعني أنها تصلي المرأة بالنساء وتقف وسطهن، لكن اتخاذ المؤذن وجود الأذان يعني في البيت وهذا الذي يؤذن كيف يصلي، يصلي وراء المرأة أو يصلي مع النساء أو الرجال يصلون مع النساء، والأصل أن الرجال هم الذين يأمون النساء والنساء لا تأم الرجال، والنساء لا تأم الرجال، فيعني فيه إشكال، ما أدري يعني ما وجه صحته أو وجه تصحيحه. وأما قضية إمامة المرأة للنساء فهذه يعني ما جاء عن ابن عباس وعن غيره من الآثار يعني يدل على ذلك. قال حدثنا عثمان، وقبل أن نبدأ بهذا، في الدرس الماضي مر بنا عمرو بن سلمة الجرمي وأن وأبوه سلمة الجرمي، وذكرت أن الألباني قال إن الرواية عن أبيه أو قوله عن أبيه هذا غير محفوظ، وذكرت أن البخاري إنما رواه عن عمرو بن سلمة، ولكن الذي وجدته في البخاري أنه روى عن عمرو بن سلمة، ولكن عمرو بن سلمة قال إن أبي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونه يعني يحدث بأن الرسول قال يا أم القوم أقرأهم، يعني هذا إنما سمعه من أبيه، أو هو أيضا سمعه إذا كان قد وفد مع أبيه، إذا كان قد وفد مع أبيه، لأنه صحابي صغير وهو صحابي ومن الصحابة، فالبخاري يعني روى هذا الحديث من طريق عمرو بن سلمة وأخبر بالقصة أن كنا على ممر ماء وكان الناس يأتون إلينا فيحدثون بما يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفد أبي وجماعة من قومنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رجعوا أخبروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا أمكم سألوهم علمهم الصلاة وسألوه من يأمهم، قال يا أمكم أقرأكم، قال فنظروا فوجدوني أكثرهم قراءة فقدموني، وجدوني أكثرهم قراءة أو أكثرهم أخذا للقرآن أو حفظا للقرآن فقدموني. وعلى هذا فقول الألباني عن أبيه إذا كان المقصود يعني إذا كان المقصود كونه يروي عن أبيه حديث أو رواية قصة قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأك يا أم القوم أقرأهم، وأنه قدموه بناء على ذلك، ما أدري وجه يعني كونه غير محفوظ مع أنه في البخاري. وإنما الذي يعني جاء في بعض الروايات عند أبي داود عن عمرو بن سلمة عن أبيه، وفي بعض الروايات ليس عن أبيه، فقضية رواية يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله هذه جاء أخبر بها أبوه ومن كان مع أبيه من قومه، حيث رجعوا وأخبروا بالذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموا عمرو بن سلمة رضي الله عنه. فلا أدري يعني وجه قوله يعني غير محفوظ إذا كان مقصود رواية إن كان مقصود رواية أم القوم أقرأهم. ونعم الإسناد الذي معنا قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن وكيع بن الجراح. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الوليد بن عبد الله بن جميع. عن الوليد بن عبد الله بن جميع وهو صدوق يخطئ. صدوق يهم. صدوق يهم أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن جدته. عن جدته ما أعرف عنها شيء. وجدت عنها شيء. ليلى بنت مالك. ليلى. بنت مالك. بنت مالك. أيوة. لا تعرف. لا تعرف. أخرج له أبو داود. ليلى من ذكرها؟ في تحفة الأشراف. ليلى بنت مالك. يعني وين وجدتوها أو ما تذكرون؟ ما تذكر. هي لا تعرف يعني طبعا غير معروفة. وكذلك عبد الرحمن بن خلاد مجهول. قال عن الحافظ التقريب أنه مجهول. نعم. رواه من؟ أبو داود. نعم. رواه أبو الحال. ها؟ مجهول الحال. إيش؟ عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري. أيوة. مجهول الحال. أيه مجهول الحال رواه أبو داود وحده. نعم. مجهول الحال رواه أبو داود. عن أم ورقة بنت نوفل أو بنت الحارث بن عبد الله وهي صحابية أخرج حديثها أبو داود والترمذي والنسائي. لا أبو داود وحده. أبو داود وحده. نعم. أخرج حديثها أبو داود وحده. الوليد بن عبد الله بن جميع عن جدته أم ورقة هي ليلى بنت مالك لا تعرف من الثالثة. عن جدته؟ إيه. نعم. ووقع في بعض الروايات عن جدته أم ورقة. أم ورقة؟ والأول أثبت. أو عن أم ورقة. جدته عن أم ورقة. هذه الرواية الأولى. أيوة. ووقع في بعض الروايات عن جدته أم ورقة. أيوة. والأول أثبت. أيوة. إذا كانت جدتهم ورقة يعني يصير ما فيه إشكال. أم ورقة صحابية، لكن إذا كان عن جدته عن أم ورقة مجهولة. ذكره في المبهمات من النساء. أي يعني ليلى بنت مالك. أي قال ليلى بنت مالك. ها؟ أي ليلى بنت مالك. أيوه. لا تعرف. قال جدة عبد الله الوليد. الوليد بن عبد الله بن جميع عن جدته. عن جدته. أيه طيب طيب. عن أم ورقة. طيب. يعني فيه مجهولان طبعا في طبقة واحدة. والطريقة الثانية فيها عبد الرحمن بن خلاد وحده. الطريقة الثانية فيها ابن خلاد وحده. عن ثانية قال حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي. الحسن بن حماد الحضرمي وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. صدوق أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن يلقب بلقب هل يعني له هل له معنى ولا مثل الحذاء؟ وشو؟ يقولون سجادة. سجادة؟ اي ما ادري. قال حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. صدوق اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن الوليد بن جميع عبد الرحمن بن خلاد عن ام ورقة وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محررة. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب الرجل. الرجل يؤم القوم وهم له كارهون. باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون. وهذا يعني في ورد فيه الحديث الذي فيه هذا الوعيد، وهو محمول على ما إذا كانت الكراهية من أجل الدين، وأنه تقدم من غير اختيارهم أو يعني فرض عليهم، وهذا إذا كان من أجل الدين. أما إذا كان من أجل شيء في النفوس بينهم وبينه أو بين بعضهم وبينه فإن هذا لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر إذا كان من أجل الدين ومن أجل عدم ارتياح إليه في دينه لكونه يتصف بفسق أو يتصف ببدعة أو ما إلى ذلك، فهذا هو الذي يعني له هذا الذنب. وأما إذا كان يعني من أجل شحنة وعداوة دنيوية ليس لها أساس من الدين وليست مبنية على دين فإن هذا لا يؤثر، فإن هذا لا يؤثر. وأورد أبو داود حديث من عبد الله بن عمرو، نعم، حديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: رجل تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، ورجل أتى الصلاة دبارا. فسر معنى أنه يأتيها دبارا أن يكون من عادته أنه يتخلف عن الصلاة ولا يأتي للمسجد إلا إذا فرغ الناس، فيأتي ليصلي وحده. ويمكن أن يكون ذلك يعني إما من كسلا أو لكونه يعني لا يريد أن يصلي مع الجماعة، وكل هذا مذموم، وكل هذا مذموم. فالدبار فسر بأنه أن يأتيها بأن يكون ذلك من عادته، أما أن يحصل ذلك منه في بعض الأحيان فهذا لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر كون من عادته أنه يتهاون في شأن الصلاة أو أنه لا يريد أن يصلي مع الجماعة بل يريد أن يصلي في المسجد وحده بحيث لا يصلي وراء الإمام أو لا يصلي مع تلك الجماعة القائمة. وقد عرفنا فيما مضى أن وجود جماعة ثانية أنه لا يجوز إذا كان المقصود منه عدم الصلاة مع الجماعة الأولى أو متابعة الجماعة الأولى، وأن المقصود هو الانفراد عنهم. وأما إذا كان ليس مقصودا وإنما كان يريد أن يصلي بالمسجد ولكنه فاتت الصلاة وكان لا يريد أن تفوت الصلاة، فهذا يمكن أن يصلي معه غيره سواء كان عن طريق الصدقة فإن يصلي معه بعض من صلى أو يكون اثنين فأكثر ويصلون جماعة ثانية لا بأس بذلك. الحاصل أن من يأتي الصلاة دبارا فسر بأنه الذي من عادته أنه يتأخر عن الصلاة ويذهب يعني متأخرا بحيث يعني يأتي بعدما يصلي الناس. وقيل إن المقصود بذلك الذي يأتيها يعني في آخر وقتها يؤخرها حتى يخرج وقتها، أو يعني يكون يعني بحيث يعني يكاد أن يخرج وقتها فيكون في ذلك تفريط. ورجل اعتبد محررة محرره، ورجل اعتبد محرره، وفي بعض نسخ أبي داود محررة. وكلمة محررة يعني ليس المقصود به المرأة فقط وإنما المقصود به النسمة أو النفس، يعني فيشمل الأحرار فيشمل العبيد والإماء، يشمل الذكور والإناث، يعني استعبد يعني حرا أو استعبد حرة، فلا يكون المقصود به الحرة فقط وإنما المقصود المحررة يعني النفس المحررة. وفي بعض النسخ محرره يعني ضمير يرجع إليه وليس يعني تاء التأنيث، وإنما هي هاء الضمير بدون تأنيث مضاف ومضاف إليه، وتعبيده أو اعتباده محرره أنه يعني يعتقه ويكتم عتقه أو يعتقه ثم ينكر عتقه أو يعتقه ثم ينكر عتقه أو يعتقه ولكنه يتسلط عليه ويجبره بأن يخدمه ويستخدمه، فيكون في ذلك كله استعباد المحرر، بمعنى أنه يكتم يعتقه ويكتم فيكون هو حر ومع ذلك يعني استعبده

وكذلك يعني وهو مقدم على الزائر وأولى من الزائر، ولكن إذا احتيج إلى تقديم الزائر لا بأس بذلك، لا بأس بذلك ولا مانع يعني يمنع من هذا يعني، ولكن كون إمام المسجد الراتب وكون صاحب المنزل هو الذي يصلي لا شك أن هذا هو الأولى. وأما يعني صلاة غيره أو كون غيره يصلي ويتقدم للصلاة يعني إذا احتيج إلى ذلك لا بأس، لا بأس بهذا. وقد أورد أبو داود حديث مالك بن الحويرث، أورد أبو داود حديث مالك بن الحويرث أنه جاء إلى، قال من الذي يقول أبو عطية، قال أبو عطية، وأبو عطية هذا قال عنه الحافظ مقبول، ويعني كل ما ذكره الحافظ في ترجمته أنه لا يعرف، إلا أنه ذكر يعني عن يعني مجد بن خزيمة وغيره أنه صحاها حديثا، ولكن ما ذكر عن أحد توثيقه، ويعني وإنما ذكر أنه قال فلان مجهول وقال فلان لا يعرف وقال كذا إلى آخره، والحافظ التقريب قال مقبول، والمقبول يحتاج إلى متابعة، والمقبول يحتاج إلى متابعة. فالحديث صححه الألباني ولا أدري يعني وجه تصحيحه، وفي إسناده ذلك الرجل المقبول أو المجهول الذي هو أبو عطية. وعلى هذا فإن إمامة الزائر يعني جائزة، ولا شك أن الإمام الراتب وكذلك صاحب المنزل أولى من غيره، وهو الأحق من غيره. وقد سبق أن مر أن الرجل لا يأم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، ويمكن أن يكون قوله إلا بإذنه يرجع لهذه الأمور كلها أو لهذه الأشياء كلها المتقدمة، يعني لا يؤم الرجل في سلطانه ولا في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. نعم. أبو عطية يقول كان مالك بن حويرث يأتينا إلى مصلانا، يأتينا إلى مصلانا يعني المسجد، المسجد، فأقيمت الصلاة فقلنا له تقدم فصله، فقلنا له تقدم فصله يعني هذه السكت صلي. أيوة. فقال لنا قدموا رجلا منكم يصلي بكم، قدموا رجلا منكم يصلي بكم يعني هو لا يريد أن يصلي لأنه زائر، وسأحدثكم لما لا أصلي بكم. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يأمهم ولا يأمهم رجل منهم. يعني الحديث يعني في إسناده هذا الشخص المتكلم فيه، وإذا صح فإنه يحمل على أنه خلاف الأولى، يعني لا أنه لا يجوز وأنه يحرم وأن ذلك حرام لا يسوق، بل هو جائز وسائغ. والحديث الذي أشرت إليه ولا يؤم الرجل الرجل في سلطان في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمة إلا بإذنه يعني يدل على أن الإنسان إذا أذن لا بأس بذلك. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبان، عن أبان بن يزيد العطار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة لابن ماجه. عن بديل، عن بديل بن ميسرة العقيلي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي عطية، عن أبي عطية مولى لبني عقيل وهو مقبول، قال عن الحافظ تقريب مقبول أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي. عن مالك بن حويرث، عن مالك بن حويرث رضي الله عنه وخرج حديثه من أصحاب الكتب، خرج حديثه أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم. قال حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي المعنى قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة رضي الله عنه أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود رضي الله عنه بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني.